وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخاطبا للمشركين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما ينقاد لمقالتكم أي ما ينقاد لمقالكم عندك مقالتكم يا ماشي نعم أي ما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذرئ للنار، أي ما ينقاد. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة، كما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. من هو مأفوك ومبطل، نعم مأفوك أي نعم أفاك نعم كذاب كثير الكذب أي نعم. نعم. ثم قال تعالى منزها للملائكة عما نسبوا إليهم من الكفر بهم، منزها للملائكة عما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله، وما منا إلا له مقام معلوم، أي له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادات لا يتجاوز ومقامات العبادات نعم ماشي يا رب لا يتجاوزه ولا يتعداه. فقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه وكان ممن بايع يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، ثم قرأ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال الضحاك في تفسيره وما منا له مقام وما منا وما منا إلا له مقام معلوم. قال كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله وما منا إلا له مقام معلوم. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه، ثم قرأ عبد الله وما منا إلا له مقام معلوم. وكذلك قال سعيد بن جبير فقال قتادة كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما منا إلا له مقام معلوم فتقدم الرجال وتأخر النساء وإنا لنحن الصافون، أي نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى والصافات صفا. قال ابن جرير ابن جبير ابن جريج. ابن جريج نعم. قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الله ابن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون فصفوا. وقال أبو نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة، ثم يقول وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. الحديث. وإنا لنحن المسبحون، أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص، فنحن عبيد الله فقراء إليه خاضعون لديه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وما منا إلا له مقام معلوم الملائكة. وإنا لنحن الصافون الملائكة، وإنا لنحن المسبحون الملائكة تسبح الله عز وجل. سبحان الله عز وجل. وقال قتادة وإنا لنحن المسبحون، يعني المصلون يثبتون بمكانهم من العبادة، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولهذا قال تعالى هاهنا فكفروا به فسوف يعلمون، وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولهذا قال جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم وكيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون أي تكون لهم العاقبة وقوله جل وعلا وتول عنهم حتى حين أي أصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر ولهذا قال بعضهم غاية ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها ولهذا قال بعضهم غيا ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها وقوله جلت عظمته وأبصرهم فسوف يبصرون أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون ثم قال عز وجل أفبعذابنا يستعجلون أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة فإن الله تبارك وتعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم وقال السدي فإذا نزل بساحتهم يعني بدارهم فساء صباح المنذرين أي فبئس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ورواه البخاري من حديث مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نكصوا مدبرين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: والله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لم قال الحافظ ابن كثير: لم يخرجوه من هذه الوجه، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله تعالى: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى، وتنزه وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة، أي ذي العزة التي لا ترام، عما يصفون، أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين. وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته. والحمد لله رب العالمين، أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فأنا رسول من المرسلين. فإنما أنا رسول من المرسلين. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك، وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه الله، فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا نوح، حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ثم يسلم. قال: إسناده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وروي من وجه آخر متصل موقوف على علي رضي الله عنه، قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا ابن منجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا إبراهيم بن سهلوية ابن سهلوي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ ابن نباتة عن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن أنس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 3 مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر. وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال الحافظ ابن كثير وقد أفردت لها جزءا على حدة والله سبحانه وتعالى أعلم. آخر تفسير سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.